التكفير بناء على ان يغلب على الظن انها هي الاقرب للدين. فبالتالي يعني ما لا تثريب على احد ان ياخذ بهذا، لكن المشكل هي اكبر واوسع. يعني حينما نقول في نص وفي واقع، الجدلية دائما ينبغي ان تفهم بانها التفاعل. التفاعل يعني وضعنا شاي هنا، وضعنا مية، وضعنا سكر ولا عسل ولا شيء، ففي تفاعل سوف يجري بين العناصر الثلاث. يمكن يغمق الشكل، يعني لو حطينا دلوقتي عسل هنا بدل السكر حيغمق الشكل، فحيصير اللون اسود. هذا تفاعل بين خاصية العسل والعناصر الموجودة فيه وبين وبين الشاي. لو حطينا عليه إرثة التفاعل يختلف، الكيميكال يختلف، يحصل حاجة ثانية. طيب، فإذا جميع الأشياء، يعني ربنا تبارك وتعالى خلق أشياء بشكل مباشر، فنفنا فيهم روحنا، كن فيكون. فعنده عالم أمر وعنده عالم إرادة وعالم مشيئة. أمر إرادة مشيئة. الأمر مش الأمر اللي نفهمه في أصول الفقه، إنما أمرنا لشيء موازية، هناك إنما قولنا لشيء. فأمرنا هنا يعني شأننا ممكن، قولنا ممكن لشيء. إذا أردنا أن نقول له إيه كن فيكون، أن نقول له كن فيكون، ده حاجة اسمها عالم أمر. يتنزل الأمر بينهن. إيه الأمر اللي يتنزل بينهن؟ ما نعرفش. فده اللي يسميه بعالم الغيب، هو عالم أمره جل شأنه. الغيب عندنا، ليه ما نستعمل الغيب نستعمل أمر؟ لأن الغيب نوعان، فهناك غيب نسبي وغيب مطلق. فالغيب النسبي هو ذلك الذي يتكشف عبر الزمان. فاليوم تسألني عن شيء أقول لك لا أدري، هذا غيب لا أعرفه، ولكن بعد سنة عليكم السلام ورحمة الله قد يقع الشيء. فإذا وقع عرفناه، رأينا كلنا وعرفناه. فهذا غيب نسبي. فكل ما الناس تتحدث فيه الآن سواء سمي نبوءة من التنبؤ أو سمي عرافة أو سمي فراسة أو سمي دراسات مستقبلية، هذا هو كله يتعامل مع الغيب النسبي لا مع غيب مطلق. ففي إطار هذا الغيب النسبي تتكشف الأمور يوم بعد آخر. لا نعلم أن فلانا سيكون في الأسبوع الجاي بين الأحياء أو الأموات. طيب، و مات البني آدم، علمنا أنه مات، فكانت غيبا وتحولت إلى شهادة، صح؟ فهذا نسميه ماذا؟ نسميه بالغيب النسبي، يعني نسبة إلى يومنا هذا هو غيب، لكن إلى الأسبوع القادم هو شهادة. هذا الغيب يمكن أن يعلمه الإنسان بوسائط مختلفة، يمكن أن تجمع الماء. وهذا السبب اللي القرآن الكريم دائما يحثنا على دراسة الماضي، تاريخ، فاعتبروا لقد كان في قصصهم عبرة. لأنك لو استصحبت ذلك التاريخ لاستطعت أن تصل إلى معالم هذا الذي وقع أو سيقع. يعني يقول العرب: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. مراهق طفل، فشايفينه كل ما يخبر كل ما تبان مخايل النجابة دي تتحسن تصرفاته إلى آخره. فنرجو له آنذاك ماذا؟ نرجو له الزيادة لما يكبر. طيب، فهنا حينما أكون أنا قد رصدت شيئا، هذا الشيء جرت العادة أنه يؤدي إلى دمار، استبداد دائما يؤدي إلى دمار، دائما يؤدي إلى خراب. رأيت استبدادا قد بدأ، أعرف أنه بدأ في نقطة صفر، لما يوصل إلى نقطة 55-60 حيث يدمر. طيب، ويبدأ الخراب. فهذا تعامل مع الغيب النسبي. فكلما كانت الأمم أو الأفراد قادرون على رصد المقدمات تكون لديهم قدرة على معرفة النتائج. لما تمنع الزراعة ما فيش أم، ما تزرعش أم، كان عندك فائض قبل كم سنة فكنت نمشي حالك فيه. خليك قدام الشباب اللي يقدرون على القضايا الضخمة. اليوم تمنع مثلا زراعة الأرض أو تقبل منافسة مثلا تأتي من أماكن أخرى تجعل القطن المحلي غالي وأقل جودة، فإيش يصير؟ راح تعزف القوى الشغالة بالزراعة عن ممارسة زراعته. بعد ما تنفذ الخزين اللي عندك وتجي موجة غلاء في المصدر اللي كان يزودك فيه، انت حيحصل عندك اضطراب في هذا الامر، يحصل عندك غلاء في جميع المواد القائمة على هذا العنصر. طيب، هل هذه علم غيب؟ لا. ولذلك الآن في مراكز بحوث ودراسات ممكن أن تعطيك الحركة المستقبلية لأي بلد إلى 50 سنة قادمة. فخلال 50 سنة القادمة تسألهم وتقولهم الآن في سنة 2008 عايز أعرف وضع مصر سنة 2060، يقول لك نعم عدد السكان سيكون كذا، عدد النساء سيكون كذا، عدد الرجال سيكون كذا، شكل الحكم سيكون كذا، الزراعة ستكون هذه أحوالها، الصناعة ستكون بالشكل الفلاني. على إيه يبني هذا؟ على ماضي وواقع. نعم، ماضي وواقع، واقع درسه وحلله. ما مرات النبي والحلقة والنمو. احنا عندنا في الاسلام حاجة، الهبل اللي عندنا حولوه يحولها الى قضية سخيفة. يعني كثير تسمعهم جهلة ويقعد انت في المسجد ولك البدعة وهذا بدعة وهذا كذا وهذا سنة وهذا بدعة. هذه قضية البدعة قضية في غاية الخطورة في غاية الأهمية. الباحث اللي هو باحث جاد ومزود بأدوات البحث وبعقلية الباحث لما تظهر بدعة في البلد على طول يرصدها ويمشي معاها يقدر انه ظهرت هذه البدعة فين في مسجد معين مثلا في الجيزة. هو يقدر يقول البدعة دي بعد 5 سنوات ستعم القطر وتوصل لكل مكان. ازاي؟ لان هو عنده ربط لأشياء كثيرة. افرض ان الناس ابتدعت شيئا وجلست في ليلة كل جمعة تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات قبل صلاة العشاء عبادة كويسة. فيها ايه يعني لما يقرأوا الناس سورة الإخلاص؟ بس انت بتقول دي بدعة وهي بدعة كذلك لانه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. لكن مسيرة هذه البدعة اذا قدرت تعرف اصلها كيف برزت كيف وجدت وكيف راح تمشي استقبلها الناس تستمر الى ان تصل الى بقاع لم تصلها من قبل وتنتشر ثم تؤلف ثم يعتادها الناس ثم تصبح وكأنها دين. فتقدر ترصد خطورتها من هنا لأنه احنا دلوقتي عندنا ايه على سبيل المثال عندنا الموالد مولد السيدة الفلانية مولد السيد الفلاني مولد كذا مولد كذا ونربطها بشتى القضايا ويختزلها العقل القاصر ولا اتردد بوصفه بالقاصر يختزلها الى ايه الى حلال ورام. وهذا غلط لان هي لها ابعاد اخرى غير الحلال والحرام ابعاد اجتماعية ابعاد ثقافية ابعاد حتى سياسية. طيب فيجي يقول المولد حلال ولا حرام مولد السيد البدوي مثلا ولا السيدة زينب ولا نفيسة ولا كذا. يا اخي فيها ايه لما نقعد نفتكر واحد من آل البيت ونصلي على سيدنا رسول الله ونتذكرهم ونمشي واحنا حلوين وسلام عليكم فيها ايه يعني؟ هي فيها مشكلة كبيرة. فيها انك انت حتستمر تراكم على هذا الدين بدعة فوق بدعة الى ان يصبح عندك دين مخلف ما انتش عارف تميز ما هو السنة فيه وما هو البدعة ما هو الاصلي وما هو الطارئ. والناس يثقل عليها آنذاك ويصعب ممارسة الدين التدين لان اصبحت ايه لازم انا ايام الاسبوع كلها انا اروح اشتغل ادور بين الموالد في كل يوم عندي مولد الحد مولد السيدة نفيسة الاثنين مولد الامام الشافعي الثلاثة مولد مش عارف مين الى اخره افضل الف على الموالد او اشعر بتانيب ضمير او بحرج او باي حاجة لانه احس بعد طول المدى اني بفرط بحاجة مهمة بلاش نقول واجب وكذا ولذلك هي الفتوى ملهاش علاقة بهذا الأمر، وإنما تحلل الأمر من بدايته كيف بدأ وكيف تقطع دابره من الأصل. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة واحدة حاسمة، أمرنا هذا في قضايا معدودة، طرق الوصول إليها معروفة، عايز تزود مردود لك، حد تصلي تتعبد صلي سنة بالليل أتم الليل كله، وصلي بالنهار ما تشاء في غير أوقات الكراهة، بس ما تجيش تضيف لي عبادة جديدة وما تعمل ليش حاجة بشكل معين وتديها رسوم وتديها طقوس وتوجد حولها مجموعة مرالح، لأنه لما أنت تعمل طريقة صوفية مثلا، هي مش المشكلة أنك عملت طريقة صوفية، هو المشكلة أنه خلقت مؤسسة مبتدعة أديتها سلطة، لأن حتاخد جزء من السلطة وتصبح صوت ديني اسمه ومؤسسة دينية، وتصبح في الوقت نفسه ملم لطوائف من الناس، وهذه الطوائف فيها تسلسل هرمي في قيادة وفي مريد وفي كذا وفي كذا، ولهم تصنيفات زي تصنيفات الحكومات. طيب فبيقول لك استجب لهذا، معنى هذا راح تصير أوقاف، تصير أموال، تصير مصالح، يصير ناس تدافع عن هذا، أنت تتوهم أو غيرك بأنه يدافع عن دين وهو يدافع عن القرش اللي عنده والنفوذ اللي عنده والحاجة اللي عملها. طيب ولذلك شاعت عندنا قضايا الأضرحة وكذا وكذا مختلفة، هي مش المشكلة بأنه أنا خايف هذا الإنسان المسلم لا يفقد عقيدته بالله ويؤمن بالقبر، لا هذا ما له قيمة، لأنه الناس تجاوزت هذه المرحلة، ولا حتى التأثير، حتى لما يقول ما كرامة ويشفع لي ومش عارف برضو مش حتأثر كثير، لكن التأثير هو يأتي من بروز قوة جديدة وسلطة جديدة ستدخل إلى الميدان، والميدان الديني بالذات. وبالتالي فانت قاعد على المنبر توعظ الناس، وشيخ الطريقة حيقول لهم حاجة تانية، وانت تقول له قال الله قال الرسول، هو يقول لك انا اروي عن قلبي عن ربي مباشرة، مش عايز السند بتاعكم دول العنعنة، لا انا مش عايزه، أنا أروي عن قلبي عن ربي، وتقول له الفتوى، يقول لك لا أنا أفتي بعين الحقيقة وهو يفتي بعين الشريعة، ومن نظر الناس بعين الشريعة مقتهم، ومن نظر الناس بعين الحقيقة عذرهم. فانت اعذر اي واحد يقول احدهم انه حد احب ان يختبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، فدعاه الى غداء او طعام وطبخ له دجاجة فاطسة ميتة مخنوعة مش مذبوحة، عايز يشوف الى اي مدى فراسة الشيخ حتكشف له الموضوع. فالشيخ كل الفرخة فبدا يبصبص لهذا ويضحك انه ازاي الشيخ فاتت عليه تقولون انه عنده كرامات وعنده مش عارف ايه، وادي ضرب الفرخه الميته فالشيخ شعر بما يدور في خلده، احس بذلك، فقال له يا فلان تعال صاحب البيت، فتح فمه قال انظر، فنظر الرجل واخذ يكبر، قال له ما الذي رايت؟ قال رايت الفرخه تسبح في بحر، فبطن الشيخ كانت ما صارت والفرخه سبحت فيها وضاعت اصلا حتى تتحلل الفرخه. ايه فمشيت. مثل هذا ضرره اين؟ مش حينفع اقول بس عرام تعمل ضرره، انه انت اوجدت سلطة تشريعية بجانب الكتاب بجانب السنة، تقول للناس افعل ولا تفعل وتأمر وتنهى، وليس لها مرجعية، لانه المرجعية هنا عائم مثل مرجعية بوش، ارهاب ومش ارهاب وما يعرفه المرجع ما تعرفش، فهو بيقول لك مرجعي الحقيقة، ايه هي الحقيقة ما نعرفش، فسر لي الحقيقة، لا انت مش قد المقام، انت مش حتعرف، انت قلبك اسود، انت قلبك فيه، انت روح طهر مش عارف ايش الى اخره. ومعنى ذلك انه نزلت للساحة دين جديد له كل مقومات الدين، وانت استسهلت الامر وسرت فيه. هذه الامور او هذه الظواهر التي نسميها البدع هي لها سيرورة تسير فيها، يعني ما تنشأ من فراغ ولا رأسا كذا مثل عود الكبريت تولعه ويولع، لا تأخذ وقتها وتأخذ فترة حضانة لما توصل إلى مستوى معين فتأخذ موقع آنذاك يصعب تجاوزه ويصعب تفكيكه ويصبح منافس لهذا. هذا فقط لكي نلتفت الى الواقع وطريقته في تقبل الامور سواء اكانت بدعة ولا سنة ولا غيره، كيف انت تزرع ومتى تحصد. فالجدل او التفاعل مع الواقع له شروط، يعني في ناس من عندنا يطرحوا افكار ممتازة جدا في خطبة الجمعة ولا في الدرس في الموعظة والكتاب الذي يؤلف والمقالة التي تكتب، لكن لا تأثير لها. هناك تأثير اخر تتحير احيانا بمصدر التأثير، ما هو؟ الآن لو جبتني أنا اللي دا حاضر بينكم وقعدتني على كرسي واحد في مسجد من المساجد، الناس كلهم حيشتموني وحيطلعوا، لأن حيسمع كلام لا يقدر يتفاعل معه إلا إذا أنا أنزل لمستوى وأبدأ أتعامل معه في نفس الطريقة اللي يتعامل فيها طبقة الناس المتصل بهم. فيجي شخص ربما يكون عامي ولكن كلهم يحبوه وكلهم يميلوا له ويعظموه عنك ويحترموه أكثر منك. طيب يقولوا هنا في احد زار قرية من القرى ووجد فيها امام احترم وعايش عيشة كويسة والفلاحين المساكين يذبحوا له بالفراخ والبط والفطير المشلتت واخر مثل ما يقول منقى. فامام الناس لما اجتمعت لصلاة العشاء قال له شيخنا عليك ما شاء الله قدرة علمية وصلاح وكذا، انا عايزك تكتب لنا حية. صراحة كاتب حياتها مربوطة. راح هو هذا الدجال الطارق راسم حية عبران حنش كذا، قال لهم يا جماعة شيخكم رجل محترم ولا شك وعالم كبير، لكن قلت له ارسم لنا حية جاب هذه وانا هذه هي الحية ولا هذه؟ قال له لا هذه. قال شيخكم؟ قال له ما يتهم، ما عارف الحية ربما ما شافه من قبل. المهم حقروا الشيخ الاولاني تبعهم ومسكوا هذا الدجال وجلس، وهذاك المسكين راح يدور على عمل اخر. فرجع يا شيخ مطراوي بعد سنة، رجع بعد سنة لقي الشيخ متنغنغ هذا الدجال على اخر واخذ صنعة، فجعله وجلس بعد في المسجد. صلوا الصبح الناس كلهم فلاحين، صلوا الصبح ويمشون الغيطهم وشغلهم وكذا. فقال له شيخنا ما شاء الله يعني انا طاف علي طائف في المنام وقال لي من ملك شعرة من ذقني هذا الشيخ جاءه من البركة كذا وكذا وكذا وكذا. فراحوا هاجمين عليه ونتفوا الحياة ما خلوا فيها شعرة. طيب خلص، ظلوا اثنينهم لوحدهم وذول مشيوا كل حد اخذ نصيبا من الشعر. فكشف له عن نفسه قال له ها حية كذا ولا راح تعلم الصنعة وجا اشتغلها. فالمهم انه هذه البدعة حينما نريد دراستها نعرف كيف نجأت، نتعامل مع المصادر وليس بالفتوى وإنما كيف حدثت. ولذلك لابد أن نسارع إلى البدعة وهي غضة لسه لم تنبت وانتفها عند حدها. لا تقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. احنا كان اول الوهم يوم ان قسم علماؤنا البدع الى حسنه وسيئه ومش عارف ايش وكذا، فوسعوا المداخل. ولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، ما الكتاب كافي، واذا عايز تذكر ربنا او تتعبد الكتاب يكفيك، سنته وسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيه وزياده. فلماذا تتقال ما في الكتاب وما في السنة وما في السيرة وتروح تدور على إضافات وزيادات من خارج؟ كل هذا يشدنا إلى شيء هو لما يجي نص نازل في بيئة معينة كيف يتفاعل معها، كيف تستقبله، وكيف تبدأ عملية التفاعل والاشتباك. لأنه الكلمة إذا لم تشتبك مع دماغ المتلقي وعقله وذهنه فينشغل بها، معناها إما ما فهمها واما هو عطل اجهزة الاستقبال، بلا دوشة بلا كذا، انا جاي اصلي الجمعة وامشي ادي فريضة، فما يهمني الشيخ احمد حيقول ايه ولا الدكتور محمود يقول ايه ولا كذا، انا المهم اصلي ركعتين. فمثل هذا اغلق القنوات كلها، فمش حيسمع حاجة، يسمع مش حيفهم. لكن انت متى تعتبر نفسك خطيب ناجح؟ اذا دفعته دفعا الى الانفعال بما تقول فرد عليك ماشي، ان شاء الله يرد عليك ويرفضك، جيد، معناه انت نجحت في ان توصل اليه شيئا من الانفعال، انفعاله دليل على ان الكلام الذي قلته تغلغل، دخل الى داخل ذهنه وبدأ يشتبك مع مسلماته، لان هو الرفض والتسليم يجي كيف من هذا الاشتباك التفاعل. القائم على التفاعل بين المسلمات المستقرة في الذهن والعقل والقلب وبين الكلام الجديد اللي انت تطرحه، فهو يرفض ويفرفص، مش عايز هذا الكلام يستقر عنده. لذلك احنا في تجربتنا حتى هنا بعض ابنائنا واخواننا يجي يحضر احيانا الجلسة الاولى فيسمع كلام بالنسبة له غريب، بعضهم عنده وعي جيد فيخاف على نفسه، يقول انا درست 20 سنة في الازهر او اكثر وعندي معلومات وعندي مسلمات وكذا، وهذا جاي يهدهالي بجلستين ثلاثة، طيب انا اطلع يعني معنى هذا انا الرصيد اللي عندي حخسره، طيب امتى حصل على البديل وهل هو قادر ان يعطيني البديل؟ فيبدأ يتساءل بالغلط. انا مش بحاول ان الغي لك 20 سنة بتاعتك، بحاول اعيد بعد قراءتها لكي تصححها وتوظفها وتستفيد منها بشكل افضل. انا عارف ان 20 سنة ثلث عمر، يعني لو عشت 60 وانت 20 سنة في الدراسة معناه انا بضيع عليك ثلث عمرك، فمش هذا الذي انا ارمي اليه، وانما الذي ارمي اليه هو ان اجعلك قادرا على اعادة قراءة ما تعلمت وما قرأت بشكل افضل، بحيث يمكنك توظيفه، يمكنك فهمه، يمكنك تفسيره، يمكنك الاضافة اليه، يمكنك تفعيله وتشغيله بالواقع، لانك انت لم تتعلم هذا من الاخرين، هذا كان علماءنا يعلموه عن طريق الصحبة، انه انت مش جرس يضرب وتدخل الفصل وجرس يضرب وتخرج، وانما انت صاحب الشيخ على طول من صلاة الفجر الى ما بعد صلاة العشاء، انت اكل شارب نايم قاعد معه، فبالتالي انت ستكتسب هذا، لكن لا بالدرس المباشر وحده وانما بالدرس مع الصحبة. الان انت تفتكر الى هذا وهذا غير موجود، فأحاول أعوضك عنها بطريقة للقراءة لإعادة قراءة ما تعلمت، كونك تضيق بها وتشعر بخطورة على هذا الذي تعلمت، وأنه ما قالوا أن اصبروا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، انت هذا لشيء راز غلف دماغك وانت خليك صابر ثابت على الغلط اللي انت فيه، لانه ما تدري ايش يصير بعدين، وين يوديك هذا الى اخره، فتجي عمليات الرفض والمقاومة. لكن انت نجاحك هو ان تصطدم، يعني تضرب في حاجة، لما رصاصة ندرسها الرصاصة تتلف من 3 اشياء في الطبرنجة ولا غيرها، شيء الرصاصة الأورانية، شيء تتها فراغ غاز، التحت بارود، هذه ثلاث اشياء. الغلاف تبعها يتالف من هذه الصفرة النحاسية. لما تشوف الكعب بتاعها في دويرة صغيرة، دائرة صغيرة، هذه الدائرة هي اللي يضرب فيها المسمار تبع المسدس او السلاح. المسمار يعمل ايه؟ ضرب على البتاع ده البارود من الدائرة الصغيرة، اشتعل البارود ولد غاز جديد انطلق بكل قوة واطلق الرصاصة واوصلها الى المدى المقرر للسلاح، 50 ولا 100 يارد ولا اكثر ولا اقل الى اخره. فانت تستخدم المفروض الصاعق. فين الصاعق اللي يخلي هذا الانسان يصحى؟ فكلكم خطباء وكلكم تشتكون اكيد من ان خطبكم لا تؤثر في الناس، لانك انت مضيع الصاعق. يا اما انت الابره بتاعتك مش شغاله، ما فيها السنه، مش مسننه كويس، يا اما الحتار هذا الدار الصغيره مش موجوده او تعبانه او ما فيش بارود او ما فيش غاز او ما فيش رصاصة. ففي something wrong، في غلط. هذا غلط كيف تصلحه؟ ان تبحث بحث جاد عن هذا اللي يسموه الحتار اللي تضرب فيه الابرة، وان تجعل كلامك في معنى الابرة. الكلام الأول يصبح مؤثر، يستطيع أن يحرك الغاز والبارود ويطلق الرصاصة. إذا عجزت عن هذا معناها أن تحتاج إلى أن تعيد النظر في كل شيء. ادرس خطبتك، ادرس صوتك، ما هو صوتك، في بعض الأصوات احنا نتأثر فيها وفي صوت ما تتأثر به. يمكن صوتك، يمكن طريقتك في الإلقاء، يمكن الألفاظ اللي تختارها، يمكن الناس همومها منصرفة إلى شيء وإنت تجي تتكلم بما يناقض ذلك الشيء أو بما هو بعيد عنه. الآن الناس بتفكر برغيف العيش وبالغلا وتجي عايزه حلول، والتفسيرات التي تقدم لها تفسيرات غير مقنعه. هذا يقول له في موجه غلاء عالميه واحنا جزء من العالم، نعمل ايه؟ وهذا يقول له كذا وهذا يقول له كذا، ومفيش حد يفسر له الامر كذا. وفي مننا من الخطباء من يفسر تفسير غيبي يرميها على ربنا جل شأنه، انه احنا ركبنا معاصي وامنا معاصي وامنا كذا فحرمنا. معنى هذا حيقول لي زود طاعة، مش حيقول لي زود الزرع. يعني هو المفروض ان يعالج اسباب عدم الزراعة. ليه الناس ما بتزرعش يا علشان ربنا يبارك ويسد الحاجة؟ لا، هو يضيف لأعباء جديدة. انه انت عندك ذنوب وخطايا، كويس جيدا تربطها بهذه، لكن افرض انا كان عندي، كنت اروح مثلا واعمل خطايا، قررت ابطل واعمل حسنات، حي تنبت الارض؟ لا. ليه؟ لانه لابد ان يوجد فلاح وماء وتربة وبذور، يعني علة نفسه بالاسباب لابد من هذا. الزراعة نفسها حسنات ماشي، لكن انت بتدله على ايه؟ كأنك تدله على العبادة والامر الغيبي. هذا جيد في بابك. وانه انت لو اديت واجباتك تجاه الله لا ربنا جل شانه اطعمك وكساك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لكن اياك ان تجعل قضية غيبية. حاول ان تجعلها قضية مرتبطة بالواقع. انه لانك انت لما تكون انسان عاقل متدين وتنام بعد صلاة العشاء ما تسهر على التلفزيون وعلى الاغاني وعلى كذا، هتذكر ربنا وتصلي العشاء وتصلي سننك ونوافلك وتنام، وحتقوم قبل الفجر وحتصلي الفجر وتبدأ تشتغل، فلغاية الضحى انت شغال 4-5 ساعات، وبعدين تشتغل لغاية الظهر، بعد الظهر شغال 4-5 ساعات اخرى، وآنذاك لما تروح وتتغدى وترتاح تجي تستأنف فيما بعد. طبعا ربنا حيبارك لك. فتفسر هذا تفسير يقبله عقله ويستجيب له منطقه، وما يحول الى هو تايه كان في مسائل الحياة تحول انت ليتوها في مسائل غيبية، فيشوف ما حصلش حاجة. طيب والله انا ما كنتش اصلي وامتى اصلي وصح الاولاد من نص الليل وخليهم يصلوا وما تغيرش الحال، اشتغلت ولا عملت ولا زاد رزقي ولا، فربما يكفر زيادة من حيث اردت له الهداية. ولكن لما يكون كلامك في حوار مع عقله قده وجدانه منطقه جوارحه، آنذاك الكلام سيؤثر. نرجع الى النص والواقع. انسان يأتي الى الناس، نعم، هو كل ما لم يأذن به الله، يعني أن تتدين وتتعبد بشيء لم يأذن الله به، يعني أقوم أصلي 6 أوقات والله قال لي الصلوات 5 ابتدعت هنا، بعض الشافعية جماعتنا يصلوا ظهر بعد الجمعة في كل بلد فيه مسجدان يسموه الظهر الاحتياطي، لأن الجمعة صح عندهم حديث الجمعة لمن سبق، فبيقولوا إذا الجمعة راحت لأول الجامع وما دام الأمر كذلك فأنا احتياطي أصلي الظهر، ما فيش عندنا فرائض احتياطية، 5 صلوات كذا الله في اليوم والليلة. طيب أي شيء لم يأذن الله تبارك وتعالى به في البيع والشراء. لما قيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال سحر، لأن الناس غلت على المواد الغذائية، فلو سعرته ماذا كان رده عليه الصلاة والسلام؟ إنما أنا قاسم والله المسحر. ما فعل هذا ليه؟ لأنه هو كان يدرك عليه الصلاة والسلام هذه أمور خاضعة للعرض والطلب، فربما هو يسعرها بسعر وبعدين العرض راح يكثر وترخص أقل من السعر اللي هو سعرها به. فهذه أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أخضعوها للعرض والطلب وللقواعد المتبعة في هذا. فهناك في كل جانب من جوانب الحياة قدر معين يمكن أن نقول هذا الذي جاء به الدين، وقدر آخر إضافي لم يأذن به الله، وذلك هو البدعة، اختراع، يعني أن تخترع شيئا لم يأتي به دليل، لا ربنا قال لك عليه ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك فيه ولا عملوا قدامك ولا قال احنا مطالبين بأن نفعل كذا، وبيت انت ابتكرته تقربا إلى الله أو تحوطا أو أي شيء. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احنا دلوقتي مثلا نعيش في زمن ضاقت فيه مساحات الدين والسنة واتسعت مساحات البدعة في كل شيء، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في تعامل الناس بعضهم مع البعض الآخر، كل هذه الأمور دخلتها مداخل شتى. ليه؟ حتى البدع هو أنه احنا لما نجي ونرجع لأوائل الرسالات، ناس قاعدين، شعب جالس يأكل ويشرب وينام ويتناسل وكذا وما عنده هم ولا مشكلة، يعبد ما يشاء، يقدس ما يشاء، يبتكر ويتدين بما يشاء. فجأة يجي شخص يقف أمامه ويقول له إني رسول الله إليكم جميعا، أنا نبي وأنا رسول وفي وحي ينزل علي من السماء وبمقتضاه أقول لكم هذا يحل وهذا يحرم، هذا يصح وهذا لا يصح. فأول شيء تبدأ عملية ردود الأفعال، ناس تكذب، ناس ترفض، وعدكم القرآن الكريم وما قصه علينا من قصص مع الرسل وردود أفعال أقوامهم على هذا. هذا جزء من الجدل الذي يدور بين النفس والواقع، ويأتي إليهم أنه مرسل من الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا تذن. شوف ويقول لك فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. رد الفعل كان أنت بشر مثلي، إيش معنى أنا ما شفتش حاجة وأنت تشوف؟ جزء من عمليات الرف في مسلمة شائعة وبسيطة، أنا بشر وأنت بشر وأنت بتأكد بشريتك أيضا وتقول أنا بشر مثلك، فشمعنى أنت يجي لك وحي أنا لا؟ وتبدأ الرسول يقول شيء والناس يقول شيء آخر وتستمر إلى أن يصبح الناس فريقان بقطع النظر عن الكلة والكثرة، فريق يؤمن به وفريق يكفر به. هذا الفريق المؤمن تبنى النص النازل عليه، وهذا الفريق الرافض رفض النص وقال له هذا أساطير الأولين اتبعها فيتمنى عليه بكرة وأصيل. طيب هذا الذي رفض النص عرفنا رفض وانتهينا منه، ولكن الذي قبل راح يجي يبدأ تكييف حياته بمقتضى هذا النص. هنا تبدأ الأزمات اليومية على المستوى اليومي وأحيانا على مستوى الساعة. النص يقول لك حاجة وواقعك يقول لك حاجة. النص يقول لك حرمت عليك الربا، تقول له بس ليه؟ لأنك انت عايز تتعاطى، إما النظام سيستم قائم على وجوده، فتقول له انما البيع مثل الربا، ليه تحرم الربا وتسيب البيع؟ واحل الله البيع وحرم الربا. فتدخل في جدل معه. وفي اطار هذا الجدل تجد فريقا يدافع عن واقع ما، واقع مستقر. احنا عندنا الربا قسمناه مثلا الى ربا فضل وربا نشيئة، واتفقنا على ان ربا النشيئة ممنوع، واختلفنا في ربا الفضل. ليه؟ لان احنا بالموسى الحكاية انه انت عندك قمح من احسن ما يمكن للخبز ولسائر احتياجاتك، وواحد عنده قمح لا رديء. طيب نجعل القمح الرديء بسعر القمح الجيد؟ لا. فأنت عندك شوال 100 كيلو من القمح الرديء، طيب تجي تقول له اديني شوالين ودي لك واحد، يجوز من نفس المال؟ لا، لا يجوز، بل الجودة مختلفة. نشوف الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما أمر بلال أن يأتيه بتمر، فذهب إلى السوق وجاء بتمر جيد، لم يألف الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأتونه به، فقال له ما هذا؟ قال يا رسول الله كان لدينا تمر الجمح، يعني أي كلام، فأعطيت منه صاعا بصاعين من التمر الجيب الملؤوط ده، واحدة واحدة مبنئينه فلطعامك يا رسول الله. قال عين الربا لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام استهدف أمرين: أمر الخروج من الحالة الجاهلية اللي هي مظنة الغبن عن هذا الطريق، طريق جودة وعدم جودة، لأن الجودة والرداء قضية عرفية ونسبية. يعني أنتوا هنا في مصر البلح هذا الناشف تستخدمون للخشاب في رمضان والصيام وكذا، احنا بالنسبة لنا في العراق هذا نسميه جسب. الجسب هذا لا نستخدمه الا في حاجة واحدة، لا لا للبني ادمين، ولكن يدق بالجاون هذا الكبير الضخم يوضع عليه سمسم وينقى جيد ويستمر يضرب فيه الى ان السمسم يضع الدهن اللي فيه مع التمر، والتمر يتكسر ويختلط فيسموها المدقوقة. المدقوقة تصير حلاوة، يعني حلاوة تمرين زي العجوة كده، زي مختلطة، التمر حيغلط بالسمسم ودهن السمسم حيديله طعم يطري ويديله طعم آخر ويصير شيء يمكن أن تحمله وكذا ويعتبر غذاء كامل يعني. طيب فما يستعمل إلا لهذا فقط، وصعب جدا أنه يأكل. لا لا ما معتاد عندنا هذا، بس استعمال الوحيد هو هذا، ولذلك لا إقبال عليه، الإقبال على التمور التي تؤكل كما هي ومنها أنواع كثيرة. هذا لا. قضية عرفية. إذا أنت عندك ربما هذا في أيام رمضان باعتبارك شاف وكذا مطلوب أن يكون غالي وأحسن أنواع التمر، في حين أنا بالنسبة لي هذا لا، أنا مش عايز أعمل مدقوقة يا أخي، فما ماني محتاجه. فأي تقديرات تبنى على أساس الجودة وكذا داخل فيها أعراف وداخل فيها ثقافات وهذه متغيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، ولكن أراد أن يأخذ فرصة لتعليمهم على الوسيط المادي لكونه الأعدل. بع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا. لو كان بنفس الطريقة بس اتفقنا على السعر، لا ما يقدر يعني تحايل حي. احنا اتفقنا على السعر ما يمش مره، لانه هذا راح يجر بعدين الى التحايلات. نتفق على السعر والمرة الجاية ننسى نتفق ونمشيها. حضرت معاك طن ب 10 جنيه، انا معايا بخمسة، واخد بال حضرتك؟ فاتفقنا احنا على السعر دلوقتي. انا راح ابيع، انا راح اثنين بواحد. شوف انا ابيع، انا ابيع، انت مشتري تعال اشتري واديني فلوسي وارجع لك اخذ منك اللي عندك بفلوس بمعاملة أخرى. هذا الحقوش لا بمعاملة ولا بثانية. هذه من أجل تعليم الناس كيف ينصفون أنفسهم عن طريق الوسيط النقدي. ولأن لو استمرت عملية المقايضة في المدينة المنورة لن يستطيع الناس أن يطوروا اقتصادياتهم، ولكن لما دخلوا في عملية النقد والوسيط النقدي تغير الحال. راح يكون عندك ما يمكن تسميته باقتصاد، ويمكن أن تنميه، ويمكن أن تتوسع به وتتبادل كل الطيبات وكل أنواع الطيبات بشكل مريح. والبدل النقدي هذا أنا أروح أشتري فيه ثياب، أشتري فيه أي حاجة، أحسن لي من أن تقيدني أنت ببضاعة ما. طيب، فمن أين جاءت هذه الحلول؟ الواقع يطرح أسئلة على النص والنص يجاوب، والواقع يرفض جواب النص أحيانا ويقول له شوف جواب آخر، وهكذا تستمر عملية الجدل بين النص والواقع حتى يتقبل الواقع ذلك النص وينفعل به وتبدأ عملية التأثر. بالعكس احنا يا ريت العادات والتقاليد المصرية بنتها أعراف إسلامية سابقة، بس يتغيرت يعني من دخول نابليون مصر إلى أن خلال هالقرنين جرى تغيير لهذه العادات إلى الأسوأ وليس إلى الأحسن. طيب، لكن أنا أتمنى وأن العادات استمرت والثقافات استمرت كان أقرب إلى فهم خطابك من العادات الجديدة. للعادات كثير من العادات القديمة والجديدة بعيدة عن النص خالص. لمن فصل خطابك عن الواقع؟ يعني كم نسبة فعل النص في واقع مجتمع القاهرة؟ خلينا هالشكل، كم هي نسبة تأثير النص أي القرآن والنبوي كسنة وسيرة في الواقع اللي هو واقع أهل القاهرة كبرى أو الصورة؟ شيخ محمد عرفت نفسك للصورة عمل ليه نفسك ليه عارف. نعم، تعال في كرسي جنب أبوك عشان تراكبه. فأنا بعتقد أن فعلا احنا نتاجد بنفتقد بهذا القيادة اللي موجودة كلها همها حرب النقاب، حرب اللحية، ممنوع مش عارف ايه، الخطبة الطويلة، ارتفاع الأصوات. دايما لما بنجتمع بيهم بتدور قضاياهم حول شكليات ضعيفة وهشة. إنما إمتى نفعل نشط ديني؟ إمتى تكون فيه كده تحرك جوانا كوامن وتحرك جوانا فواكن وتثير مشاعرنا نحو قضية معينة، نحو ظاهرة اجتماعية انتشرت عند البلاد، ونبتدي نناقشها في في في اجتماع في بينا وفيما بيننا. دي أعتقد هتكون لها تأثير شديد جدا جدا في الدعوة بين المرسل وبين المستقبل وبين النص نفسه وتفعيله مع الواقع. شيخ مطراوي، هو حضرتك يعني بنلمس ان الشعب المصري شعب متدين، والناس عاوزه والناس عاوزه تطبق الدين، عاوز يسمع ويطبق، لكن بيجد اللي بيسمعه اما بغير قناعه، ولما عاوز احيانا اللي عاوز يطبقه مش قادر يطبقه من البيئه المحيطه به هنا وهناك. يسمع مثلا دعوة الى الى مثلا ترك الربا، فاجئ ان هو لما يجي يترك الربا مش عارف يشتغل، ما كله شغال ربا ربا ربا، هو الربا هنعمل ايه؟ فالتأثير البيئة على على الانسان في مصر المسلم مخليه مش قادر يطبق النص، مش رفضه ولكن مش قادر يطبقه، واحيانا بيكونش مقتنع بتأويل النص او شرح النص من الشارح، ففي خلل عنده من طيب. المتحدث ومن البيئة. طيب خلينا نفهم، احنا قلنا في حدود القاهرة طيب كمان نخش عن الزمان. الزمان 2008 ميلادي، 1429 هجري، تمام. الشيخ مطر رحيم رضو خلها 25 فالآن هذا هو الزمن اللي احنا لهذا الزمن خصائص. مش محمد علي الموجود مثلا في السلطة، موجود شخصية أخرى. النظام مش سلطاني ولا ملكي ولا كذا، نظام جمهوري كذا. مؤسسات الدولة في برلمان في كذا في كذا في كذا، المؤسسات الدينية في الحركة الصوفية في أزهر في إفتاء في كذا، التعليم أيضا له، الهجرة من الريف إلى المدينة أوجدت أوضاع معينة، يعني تقول مثلا عمي سيد البواب بتاعنا رجل ريف صعيدي كذا وساكن في قلب الزمالك، بس ايش استفاد من سكناه في الزمالك؟ هل تعتقد تأثر ثقافيا او نفسيا او عقليا او شيء؟ تأثر محدود، بالعكس زادت صعيديته كنوع من الدفاع عن النفس، زودها شوي لدفاع عن هوية، احتماء بهوية الى اخره، ومثله كثيرين. النظام الاقتصادي له خصائصه، النظام الاجتماعي مش مجتمع قبيلة مش مجتمع قرية، خليط في اللي يقول لك هو مثلا وزير او عضو مجلس النواب او شورى او رئيس جامعة او استاذ في جامعة، ولكن يقول لك انا صعيدي وتقاليدي لسه صعيدية وانا معتز بصعيديتي، واخر يقول لك لا انا بحراوي وانا كذا والى اخره. ففي واقع مركب، مركب ثقافيا، مركب دينيا، تختلط فيه السنة والبدعة والمشروع وغير المشروع والمصلحة الأخروية والدنيوية معا، خلطة عجيبة. وفي نظام اقتصادي معين من شأنه أن يفرز احتياجات كذا، في نظام سياسي معين من شأنه الان يحدد طبيعة القوى وكيف تحتوى الى اخره. فانت تحتاج الى تحليل الواقع هذا بجميع مركباته، كل عنصر داخل في تركيبة هذا الواقع انت في حاجة الى فهمه. الله سبحانه وتعالى ما الذي فعله في سورة الفاتحة؟ قسم الناس الى مغضوب عليهم ضالين وانعم الله عليهم. وفي سورة البقرة وضح لنا خصائص وصفات هذه الاصناف الثلاثة، فوضح الواقع اللي كان يعيش فيه المشركون. قال عن تفاهاتهم، عن ممارساتهم، عن المنكرات الشائعة بينهم، عن طرائقهم في ظلم بعضهم للبعض الآخر إلى آخره. فتكونت ماذا؟ محمد انتبه، حمتحنك، اختبرك، مش هختبرك في البيزا. فالواقع المركب هذا محتاج إلى تفكيك لنعرف عناصره كلها. فتفكك وتركب ثاني لغاية ما تدرك أهم العناصر، وهذه لا تخضع لتخصص واحد من تخصصات المعرفة. يعني تحتاج إلى مثلا أستاذ الاقتصاد يفهمك شو نوعية الاقتصاد العشوائي مثلا اللي أنا عايش فيه، أو الاقتصاد المنظم، هل يعد رأس مالي، هل يعد اشتراكي، هل يعد ماذا، لأن لكل منها تأثيرا في الناس. المنظومة السياسية، المنظومة الثقافية، يعني أنا أسأل الآن أي واحد من عندكم عن شيء ما، ظاهرة من الظواهر جارية في البلد، حتجاوبوني تقريبا أجوبة متقاربة. ولكن لو جبت حد مثلا من مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام أو غيرها راح نسمع جواب آخر مختلف 100%. لو جبنا مثلا مستشار صحفي زي الأستاذ هيكل وقلنا له اشرح لنا وجهة نظرك في الموضوع ده، حيقول كلام آخر مختلف. لو جبنا واحد من الفلاحين قلنا له ايه رأيك، حيقول لك مركم دبر وسيده وكلمتين ثلاثة من هذا النوع، حكم مقبولة ولكن هو قالها بمقتضى العادة، لا قام لا بتفكيك ولا تركيب ولا تحليل ولا شيء. ولو سألت المرأة قالت لك اضطهاد المرأة وحقوق المرأة والاعتداء على المرأة ومش عارف ايش، والطلاق بيد الرجل والنفقة بيد الرجل وكله استبداد في استبداد الى اخره. ولو سألت الرجل يقول لك انا مسحوق احمل ايه بال 400 جنيه او 300 جنيه اللي اخذهم، معايا كذا نفر، معايا كذا، معايا شقة، معايا جار الى اخره. كل هذا مركبات واقع معين. فلما يجي النص اذا كان معجز ونازل على النبي مطالب بتغيير واقع وقيادة تصحيح هذا الواقع وقيادته باتجاه آخر، الله أكبر، فسيكون له موقف. وهذا الموقف لابد أن يمس الكثير، ليس عبثا أن تكون أول سورة من القرآن نزولا تبدأ بخمس آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم يمشي. اقرأ، وفعل القراءة ليس خطابا لإنسان لا يعرف القراءة والكتابة ليتعلم كيف يقرأ الحرف، وإنما اقرأ هنا فعل عام. الطفل لما يريد يجي يعرف هذا البطل ما هو، فيحاول يبص كذا يقرأ، ما شايف، ما اهتدى لشيء، يحاول يفك ما فتح، يحاول يفك من تحت ما فتحش، فيضربه في الأرض حتى لو انكسر وانبلى، هو يكون اكتشف حاجة، قرأ حاجة، اختزن تجربة، انه ده سائل، دي حاجة معينة، فهم معنى الكسر، فهم معنى السائل، غضب امه وابوه عليه انه كسر حاجة، فهم معنى غضب، ده يزعل، دي كلها عمليات قراءة. فبعد القراءة، يمكن شوي نخفف، فبعد القراءة اللي هي يعني قراءة مطلقة ومفتوحة على كل الاتجاهات، ما الذي سيحدث؟ تحدث تراكمات خبرة وتجارب وتحديات ورغبة في الانتقال إلى ما هو أكثر. نون والقلم وما يسطرون، فجاء إلى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما يعلم، علم وقراءة وقلم ونون والقلم وما يسطرون وما يكتبون، فكل وسائل المعرفة تستخدم لإدراك واقع ما ولمحاولة تفسيره، فهمه، صياغة الخطاب الملائم له، بحيث خطابك يجب أن يكون قادرا على الجدل مع هذا الواقع. لو عجز خطابك عن الجدل معه أنت فاشل، وخطابك لا قيمة له، خطابك فاشل، فكيف توجد قابلية الجدل في هذا الخطاب وتجعل من هذا الخطاب مضمون مثير للتفاعل؟ الجدل لا نقصد بمعنى الجدل مقابل الحوار، التفاعل هذا أمر آخر لا بد من تعلمه، ولا بد من البحث في متراكم الخبرات والتجارب البشرية في هذه الأمور. أنتوا شايفين الناخبين هذول المرشحين الأمريكان، أوباما، كلينتون، ماكين، طيب كل واحد منهم يجي ويكلم الأمريكان بطريقة، واحد يركز يقول لهم أنا حرجع لكم أولادكم من العراق وأفغانستان، ومش خلي دافع الضريبة يزود في الضريبة علشان أغطي نفقات العسكر، يصف قولة كثيرين. يجي آخر يقول أنا الأسرة المشتتة الأمريكية اللي كانت مثال في التكاتف والتضامن واحترام قيمة الأسرة والعلاقة الأسرية، وقد رزقت إلى ستة أنواع، حتى اعترفت ولايتان من الولايات الاثنين وخمسين بالزواج المثلي، الزواج الشواذ والشاذات. فهذا أنا سأعيد الأمر إلى نصابه وأرجع الأمر إلى الأسرة التقليدية اللي هي زوج وزوجة بعقد قران محترم ويتحمل مسؤولية بعض إلى آخره. يصفقوا لناس ويجي الآخر يقول أنا حنزل الضرائب، ويجي أحيانا يقول أنا حزود المعاشات المتعاقد إلا المتقاعدين. طيب هذه كلها تعبير عن مشكلات يعاني منها ذلك المجتمع، فكل منهم يطرح مجموعة أطروحات لعل واحدة منهم تمس جمهور أوسع. نعم قاعدة يا يعني واحدة تحرك 100 شخص وقضية تحرك 105 وقضية تحرك 120، فهو يسعى للقضايا المحركة لأكبر قطاع ممكن من هؤلاء الناس. تخفيض الضرائب، إعادة القوات، إقامة علاقات ودية ومسالمة مع جميع بلدان العالم إلى آخره، كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يكسب التأييد. طيب انت هل لاحظت في خطابك وانت على المنبر اي شريحة تخاطب من هذا المجتمع القاهري؟ المسجد واد كثيرين ومختلفين وعلى انواع، من الشريحة التي تخاطبها؟ العمال الفلاحين او العمال والفلاحين، الفقراء الاغنياء، المورثين، امن او انت يعني تدرس اذا كنت في المطرية ولا في مدينة بصر ولا في الزمالك ولا في غيرها، وبموجب هذا تكيف خطابك. المهم انك تفهم بان النص أو الخطاب ينبغي أن يكون ذا قدرة على التفاعل مع واقع معين وعلى إثارة جدل، والخطاب الذي لا يثير شيئا في الواقع يعني خطاب ميت. خطاب قد يكون الناس مرتاحة له وقد لا يكون، يعني ما هو لو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نعوذ بالله إلى عرب الجاهلية وقال لهم يا أهل مكة أنتم على خير جديد، أنتم أهل الحرم وأنتم قريش وأنتم كويسين أولاد ناس وكثر خيركم، كان أحد منهم يسوي مشاكل معه؟ أبدا. ولكن لما جاءهم بما جاءهم به ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد أحد، ودعاهم إلى الكفر بأوثانهم، ودعاهم إلى أن يكونوا أن يغيروا رؤيتهم إلى أنفسهم وإلى الكون وإلى الحياة وإلى دورهم في الحياة، تصادم في كلها. طيب نريد أن نصل من كل هذا إلى أن هناك واقعا وهناك نص. حاولت أن أنقل لكم شيئا عن علاقة نصوصكم أنتم كخطباء بهذا الواقع أيا كان، وأنتم استكملوا الباقي. لكن أنا هدفي أن أتحدث عن علومنا الإسلامية وإلى أي مدى عبرت عن جدلية النص والواقع. أنا عندي تفسير وعندي علوم حديث وعندي أصول فقه وعندي فقه وعندي ماذا؟ تفسير علم كلام. طيب، وهذه العلوم هي ثمرة للجدل بين النص والواقع في الأصور الأولى. يعني لو فرضنا قلنا ان علومنا الإسلامية هذه اللي نسميها العلوم الخمسة، علوم المقاصد، تكونت وتبلورت وكتبت كما يقول الذهبي والسيوطي سنة 143 هجرية، او نقول لا نعطيها الى القرن الرابع الهجري حينما ظهرت المدونات والكتب الكبرى وكذا وكذا، فصار عندنا هذا التراث وهذه العلوم. هذه العلوم تمثل حصيلة جدل النص مع الواقع المتغير في تلك العصور. فالإمام الشافعي رحمه الله حينما يكتب رسالته الأصولية ويتعرض فيها إلى جملة موضوعات، هذه الرسالة أعدت في واقع اتسم بعدة قضايا، على المستوى السياسي صراع بين العلويين والعباسيين على السلطة، ومنهم من انتصر إلى بني العباس ومنهم من انتصر إلى العلويين. من أي فريق كان الإمام الشافعي؟ كان علوي الهوى. طيب، وهو اللي نسب إليه صحة أو خطأ، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. طيب، وهو الذي جيء به مكبلا من اليمن إلى بغداد لاتهامه بالدعوة إلى العلويين في اليمن. طيب، وهو في الوقت نفسه حينما دخل بغداد وجد المعتزلة وأهل الرأي في صف الحكومة وهو من المعارضة. طيب، فما الذي قال؟ وجد أهل الحديث هم اللي يمثلون المعارضة، فانضم إلى من؟ إلى أهل الحديث، ووقف بوجه من؟ بوجه أهل الرأي. طبعا احنا نعرف لما نقرأ مناقب الإمام الشافعي في الأربعين كتابا التي كتبت في مناقبه ماذا نجد؟ نجد أنه الإمام أحمد يقول كانت أقفيتنا أهل الحديث بيد أصحاب حنيفة ما تنزع حتى رأينا هذا الفتى القرشي. طيب، هتقول لي الإمام أبو حنيفة هو كان معارض لبني العباس وكان علوي الهوى أيضا كالشافعي وسجن الرجل، طيب فلماذا يخص الشافعي بهذا؟ أقول لك أنه الإمام أبو حنيفة وإن كان في موقفه هذا، لكنه على مستوى الرأي وعلى مستوى الفكر كان فكره يصب في دائرة الرأي والعقل لا في دائرة النص. الإمام الشافعي رحمه الله حينما يعد رسالته ويبدأ تلك المعركة في الدفاع عن الأخبار بصفة عامة وخبر الخاصة أو خبر الواحد بصفة خاصة، هناك شيء في الواقع كان يستدعي أن يكون نص الإمام الشافعي بهذا الشكل. وحينما نشوفه يحصر الاجتهاد عندما يصل الى بحث باب الاجتهاد في القياس، انه هنا هو بيدافع عن سلطة النص، لأن القياس يحتاج إلى أصل، والأصل إما علة منصوصة أو مستبقة، وبالتالي فلا يزال الناس في دائرة النص. لحد الآن لم يعطي للمعتزلة ولا لأعوان الخلفاء العباسيين أي فرصة لأن يستفيدوا مما يطرح، فدائما هو متمسك بماذا؟ بسلطة النص مقابل الرأي. طيب، فلما نجي إلى مثلا، أنا بضرب أمثلة انتقائية فقط، إلى قضية الإجماع، نشوف أنه يؤكد الإمام ومن معه أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. يدل على مبدأ الصراع بين الحكام وبين قادة الرأي. قالوا له طيب، وما رأيك إذا أجمع البعض وسكت الباقون؟ وإن قلتم في أمور شرعية أخرى سكوت البكر رضاها، قلتم كذا، فإذا معهود من معهود الشارع أن يكون أي ماذا؟ أن يكون السكوت أمرا دليلا على رضا بأي كان. وإذا كان الأمر كذلك لما لا تقبل الإجماع عندما يقع من بعض الناس ويسكت الباقون؟ قال لا ينسب لساكن القول. هو ساكت تنسب له قول ازاي؟ ماذا كان رد الحاكم؟ لا، هناك إجماع سكوتي. فحاول أن يعتبر الإجماع السكوتي حجة، والإمام الشافعي يريد يضرب هذا بقوله، مع أنه في الآخر تبنى بشكل ما، أراد أن يضربه بقوله لا ينسوا لساكت القول. نشوف في موقفه من قضية السنة نوع من التذبذب، فهو في مقدمته قال فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى على إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى. وقال في موضع آخر أظنه 570 من فقاط الرسالة طبعة شاكر، قال وما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة إلا ولها في الكتاب أصل، فبكتاب الله سنها. ثم يأتي في موضع آخر فيقول وقد يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب. فتشوف موقف فيه شيء من التأرجح مما يدل على أن المؤثرات عليه رحمه الله يعني كانت متفاوتة، فتحضر بعض المسائل في ذهني أحيانا أنت تستفتى بشيء فتبادر إلى الرغبة بالقول بشيء ما أو بإعطاء جواب ما، ثم تتذكر أن جوابي هذا قد يستغل بالطريقة الفلانية، فإذا خليني أدخل عليه التعديل الفلاني، التحفظ الفلاني، الاحتياط الفلاني، فتعمل على هذا. تشوف هذا الأمر عند الإمام الشافعي رضي الله عنه في موقفه من قضايا السنة ظاهر. في موضع آخر يصر على ان الخبر الخاصة يعني لا يقبل الا بشروط. في موقع مغاير يقول ولا يقال للأصل لما وكيف، والسنة أصل مطلقة. إذن في خضوع لقضايا معينة تجعل هذا النص يدخل في هذه المداخل التي ربما نرى في بعضها شيئا من التضارب مع مداخل أخرى. كيف يحدث هذا؟ جدل النص والواقع. فحينما يقول الإمام أحمد في مرحلة من المراحل وهو المصارع القوي مع المعتزلة ضد المعتزلة، وإذا جاء حديث على خلاف ظاهر القرآن فإني أميل إلى الأخذ بالحديث من الأخذ بالقرآن. يعني حديث واحد مخالف لظاهر القرآن يعلن رحمه الله ميله إلى أن يأخذ بالحديث ويرفض ظاهر القرآن، لأن الحديث بالنسبة إليه قد يكون مباشرا في المسألة بينما القرآن استقر في أذهانهم مسلمة خاطئة أنه حمال أوجه، وبالتالي ذاك أوضح. يقول وأما إذا اجتمع حديثان على أمر مقابل ظاهر القرآن فلا كلام في أنني سآخذ بالحديثين أو بمقتضى الحديثين. هذا ظرف معين لا بد لنا من إدراكه. ولذلك أكبر خطر الآن على طلبة العلوم الشرعية حينما يدرسون هذا التراث أن يأخذوه على ظاهره وكما هو دون النظر للواقع الذي ولد هذا النص من خلال الجدل بينه وبين الخطاب القرآني وبين الأدلة الشرعية. يعني لما يجي الشيعي ويقول الإجماع لا يعتد به إلا إذا انضم إليه المعصوم، وإذا انضم الإمام المعصوم إلى الإجماع فالعبرة بقوله لا بقول المجمعين. طيب ما تقول لي من الأول أنت مش عايز الإجماع وأنه لا قيمة له، لكن هو كان بيحاول أن لا يصدم. هناك علاقات ربما هو كان يحرص عليها، فبيقول له أنه يا سني أديني أحترم الإجماع بس أنا عندي شرط. يعني تعلمنا من الأمريكان لما يريد يحيلك نفسيا برخص البضاعة إيش يقول لك؟ يقول لك هذا ثمنه مثلا دولار وتسعة وتسعين سنت أنت واحد، يعني بدل ما يقول لك 2 دولار، لأن الإيحاء النفسي لكلمة 2 دولار حتستكثرها 2 دولار، بس استر لما يقول لك دولار و99 هذا السنت الواحد يفرق معاك نفسيا أنه لسه ما حصلش 2 دولار مع أنك أنت دافع زيادة. بس هو الإيحاء التعامل معه حالة نفسية ليس إلا. فالشيعي لما يقول لك أنه أنا أؤمن بالإجماع وأقبل الإجماع على ان يكون الامام المعصوم بين المجمعين. طيب فاذا وجد الامام المعصوم بين المجمعين هل تكون الحجة بقوله او بالاجماع؟ يقول بقوله. طيب السني بماذا قابله؟ قابله بقوله لا بد للاجماع من مستند آية او حديث. طيب هذا المستند هل العبرة وهو آية او حديث؟ هل العبرة والحجة بالمستند او بالاجماع؟ كلك في المستند. طيب اذا الاجماع ليس بحجة، يقول لا هو دليل معضد، هو اصبح يعني النص القرآني او الحديث النبوي بالاجماع عليه اصبح مقطوعا به، وقبلا كان من قبيل الدليل الظني فأو به حينما يقع الاجماع عليه. كلام مماحكة. ومعظم التعريفات التي ننشغل فيها في اصول الفقه يعني تدور حول بعض المماحكات اللفظية، لا أخذت العلم جنسا في التعريف أو أخذت المعرفة، أخذت الحكم أو أخذت الخطاب، أخذت النص أو أخذت الخطاب إلى آخره، مما كنا نقضي به أحيانا نصف سنة وأحيانا أكثر جدلا في قضايا التعريف. تفضل. إذن هناك واقع وهناك نص، وأي نص لا بد أن يتفاعل مع الواقع وأن يقع بينهما تفاعل أو جدل، ونتيجة تفاعل وجدل النص مع الواقع تتكون هذه العلوم والمعارف. فإذا اعتبرتها نصا فقط أخطأتها، لأنك ستبقى تضفي عليها قداسة وتضفي على هذا التراث نوعا من القدسية، تنسحب عليها قدسية النص. وإذا نظرت إلى أنها فقط منتج واقع تنبض أيضا أخطأت، وإنما تنظر إليها على أنها جدل بين نص واقع. وأنت تحاول أن تجعل الجدل والتفاعل مستمرا بين هذا النص والواقع. المشكل الآخر الذي عندنا في عصرنا هذا أنه احنا كنا قبل دخول نابليون إلى مصر ودخول القوانين الوضعية وما شاكلها كانت مشكلاتنا دائما فيما بيننا مسلمين في المحيط الإسلامي ومشكلاتنا الإسلامية، والحلول التي نقدمها مهما اختلفنا هي حلول إسلامية. فالفتوى قد تكون على مذهب أبي حنيفة أو على الشافعي لكنها دائرة إسلامية كلها، فلا تخرج عن المرجعية العليا. الآراء أيضا كلها إسلامية. ما تجد أفكار أخرى منافسة بعد دخول نابليون مصر ودخول الحداثة للعالم الإسلامي وتغيير القوانين ودخول القوانين الوضعية وتغيير التعليم والدخول في ثلاثية التعليم العسكري والتعليم المدني والتعليم الديني. أصبحت هناك شرائح من المسلمين تعيش هذا الواقع وتحمل آراء ومعتقدات مغايرة خارج الدائرة الإسلامية كلها، لا تتبع أبو حنيفة ولا شافعي ولا مالك ولا قرآن ولا سنة، وإنما تقول لك قال ماركس، قال لينين، قال تويمبي، قال فلان، قال فلان من أئمة الغرب ومفكريهم، فدخل إلى هذه الساحة امور اخرى لا عهد لنا بها من قبل. فالواقع اصبح واقع مختلف، لا تستطيع ان تقول انه واقع اسلامي بالمعنى الكامل بكل تفاصيله، ولا تستطيع ان تقول انه واقع غير اسلامي بكل تفاصيله، بل هو واقع هجين مختلف. هذا الواقع المختلف يعني انت قدر واحد علماني جالس يسمع لخطبتك في الجمعة وانت تقول له هذا حلال وهذا حرام، وهو يحمل في قرارة نفسه توجها انه لا يجوز ان يفرض على الانسان القول بان هذا حلال او حرام من خارج ضمير الانسان نفسه، يعني ضميرك هو الذي يقول لك هذا حرام وهذا حلال، واذا سمحت لغير ضميرك بان يقول لك هذا حلال وهذا حرام فذلك يعني ماذا؟ يعني انك فقدت احترامك كانسان، فقدت مركزيتك، وانت يجب ان تكون المركز وانت المسؤول عن سائر تصرفاتك وسائر تصوراتك. تمام؟ طيب في هذه الحالة جدل النص والواقع يجب ان يأخذ شكلا اخر، يجب ان تكون قدرا اولا، لانه كل المدارس كل الخريجين بما فيهم اللي تخرجوا من الازهر علموا وفق نظام تعليم تقوده اليونسكو في العالم كله. نظام التعليم ها يقول العلم كل معلوم خضع للحس والتجربة، فما لم يخضع للحس والتجربة فهو خرافة او هو تراث تقليدي نحترمه باعتباره تراث. فمن ما تحترم التراث الفرعوني باعتباره جزءا من تراثك وحضارتك تحترم التراث الاسلامي. ماشي؟ ففي هذه الحالة اصبحت الفجوة بينك وبين من تخاطبهم واسعة جدا. فكيف تردم هذه الفجوة وتعيد الامر الى نصابه وتستدعي عملية الجل بين نصك الإسلامي في الكتاب الكريم في السنة القائمة عليه في السورة التي اتبع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن لتعيد الجدل ما واقعك في هذا الإطار؟ هذا هو التحدي. من هنا تستمد هذه الورقة أهمية خاصة، يجب أن تدرسوها دراسة فاحصة قد لا تفهم بالمرة الأولى، قد تحتاج إلى أن تقرأها مرتين وثلاثة لكي تستوعب، لأنك إن لم تستوعبها بشكل سليم أنت خارج النص، أنت خارج الواقع الذي تحيا به، انت لا تستطيع التفاعل معه. كأنك واحد يعني يقول واحد ارسلوه الى قرية مجانين يعني قراب كلهم وقالوا له تروح تصلح الاحوال وتعلم هؤلاء كيف يستروا عوراتهم. فراح الرجل ولابس ومتهدم وكذا فاشيس فصير العبيطة هو والمجنون هو كذا. يوم يومين ثلاثة اقتنع انه اذا ظل لابس هدومه مع هؤلاء الناس حيجننوه فعلا، فراح خلع وبدأ يشتغل معاهم. فقد اهميته. طيب فانضم الى المتطلع. فالان اللي ده يحصل هو هذا، اما ان تخالف القطيع فتعجب وتتهم بي، ما تتهم بي رجعي مجنون سخيف ايا كان، واما ان تدخل مع القطيع وتصبح عامي في عقليتك، عبد في نفسيتك، واحد من قطيع في طبيعتك. انا لا اشعر بالانسجام مع الناس، مع الواقع الذي انت فيه. طيب نقطة اخيرة واترككم مع الورقة. هذول عمر خالد، خالد الجندي وطارق السويدان وقبلهم الشيخ الشعراوي الله يرحمه، ايه مصدر قوة هؤلاء؟ خطابهم مقبول دون ان يغيروا، يعني هو نفس الخطاب اللي انت تقوله في خطبة الجمعة ويقوله عمر خالد طريقة اخرى، ويقوله خالد الجندي ويقوله الاخرين. فليه هذا الخطاب ماشي وخطابك لا؟ خلاصة الامر ان علومنا الاسلامية سواء كانت علوم مقاصد وهي الخمسة التي ذكرناها، او علوم وسائل وهي السبعة التي لم نذكر، هذه العلوم كلها انبثقت لا عن النص وحده كما قد يتوهم البعض، بما في ذلك علوم الحديث والمرويات والسنة، وإنما انبثقت عن جدل وتفاعل بين نص وواقع. ولذلك نشوف أحيانا اختلاف الشروط، اختلاف الوسائل، يعني نشوف الشيخين أبا بكر وعمر رضوان الله عليهم كانا يصران أن لا يقبل الحديث من أقل من اثنين من الصحابة، والإمام علي كان لا يقبل الحديث إلا من اثنين، فإن لم يوجد اثنان فلا أقل من واحد ويمين. ثم نشوف الإمام البخاري يقبل واحد ويشترط الاتصال واللقيا، ويجي مسلم بدو يقبل واحد بشرط المعاصرة ليس بالضرورة اللقيا. فهذه في واقع هو الذي يفرض عمليات التنازلات هذه التي تحصل، او التي احنا نسميها الان او نقراها وكأنها تنازلات او عليها سؤال او تحتاج الى تحليل او تحتاج الى فهم. فاذا هناك نص يتفاعل مع واقع لا بد من معرفة اثر الواقع في فهم النص، لا في النص ذاته، لان النص لم يتغير، القرآن لم يتغير فيه شيء، ولكن في طريقة فهمنا له. فنشوف المفسرين، نشوف المحدثين، نشوف علماء القرآن، نشوف كذا، دائما نتيجة هذا التفاعل بين النص وبين الواقع تظهر أقوال نحتاج إلى فهمها، نحتاج إلى تحليلها، نحتاج إلى دراستها، نحتاج إلى عدم النظر إليها على أنها من الثوابت أسوة بالنص، لا، النص ثابت لكن أفهامنا متحركة حوله، وبالتالي سيمكن أن يصيبها التقادم والبلا والتغير وما إلى ذلك. فاقرأوا يا رحمكم الله هذه الدراسة، دراسة مهمة جدا، يعني تلخص لكم كتب أكثر من كتاب، فاصرف بعض الجهد وافهموها جيدا لأنها ستعطيكم فهم لقضية النسخ، تعطيكم فهم لقضية القراءات، تعطيكم فهما لقضية التغير في روايات الأحاديث، تعطيكم فهم لقضية أصول الفقه وليش انقسمت إلى حنفية وشافعية ومتكلمين وفقهاء وما إلى ذلك. فمعرفة هذا يتوقف على معرفة جدلية النص والواقع، ونفس الجدلية تستطيعون أن تجعلوا منها منطلقا لتغيير أساليب وعظكم وخطابتكم وصياغة خطابكم إلى الناس أيا كان. والله أعلم.